انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا فاليوم الذين آمنوا فاليوم الذين آمنوا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار هل ثوب الكفار هل ثوب الكفار هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ختام مسك وفي ذلك فيتنا مزاجهم من تسنيم العين يشرب بها المقربون وإن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا كتاب الفجر لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم والإشعاد المقرب لأن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظر تعرف في وجوههم مدرات النعيم ليسقون من رحيق مختوم الختام رزق وفي ذلك في أجلى فاز المتنافسون ومزاجه من تسمي من عين يشرب بها المقرب لأن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار